بسم الله الرحمن الرحيم. أسماء المدينة. مدينة رسول الله، مدينة عظيم الجاه. المدينة هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولها أسماء. فإذا قيل المدينة غير مضافة ولا منسوبة علم أنها هي. قال الله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وهي الدار والإيمان. قال الله سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان. يا طيبة يا طيبة يا شفا العيانا، اشتقنا لك والهوى نادانا. وهي طيبة وطابة والطيبة. وسبب ذلك قيل إنه لطهارة تربتها، وقيل لطيب العيش فيها، وقيل لطيب ساكنها. وقال بعض أهل العلم: وفي طيب ترابها وهوائها دليل شاهد على صحة هذه التسمية، لأن من أقام بها يجد من تربتها وحيطانها رائحة طيبة لا تكاد توجد في غيرها. وفي الحديث: إن الله سماها طابة، رواه مسلم. طيبة طيبة طيبة نسم هواها، شعشع ضياها نسم هواها، وقلوب العشاق اشتاقت لطاها. وهي العذراء، وهي جابرة والمجبورة، كأنها جبرت الإيمان. وهي المحببة والمحبوبة، وهي القاصمة قصمت الجبابرة والمسكينة. وكانت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمى يثرب. قال الله تعالى: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. بدنا معيون وأنا باقي سهران، ما رح اترك المدينة بقلبها بإياد. بدنا معيون وأنا باقي سهران، ما رح اترك المدينة بقلبها بإياد. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقال للمدينة يثرب، كراهة التثريب أي اللوم والتوبيخ. ولم تزل عزيزة في الجاهلية، أعزها الله برسوله صلى الله عليه وسلم، فتمنعت على الملوك من التبابعة وغيرهم، ورمحت من حولها من نزار. يطيبة يطيبة يا ناس، خذوني أزور طه الشكور، طه الشكور. ما جاء في غبار المدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غبار المدينة شفاء من الجذام، رواه السيوطي في الجامع الصغير. وعن ابن سلمان أن رجلا أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرجله قرحة، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم طرف الحصير، ثم وضع إصبعه التي تلي الإبهام على التراب بعدما مسها بريقه، فقال: بسم الله بريق بعضنا، بتربة أرضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. ثم وضع إصبعه على القرحة فكأنما حل من عقال، رواه البخاري ومسلم. وعن إبراهيم بن الجهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني الحارث فرآهم رُوَبًا، أي أصابهم فتور بسبب الحمى، فقال: ما لكم يا بني الحارث روبا؟ قالوا: نعم يا رسول الله، أصابتنا الحمى. قال: أين أنتم عن صعيب؟ قالوا: يا رسول الله، ما نصنع به؟ قال: تأخذون من ترابه فتجعلونه في ماء، ثم يدفل عليه أحدكم ويقول: بسم الله، تراب أرضنا بريق بعضنا، شفاء لمرضنا بإذن ربنا. ففعلوا فتركتهم الحمى. قال ابن النجار: صعيب وادي بطحان، وتربة صعيب تقع في الركن الشرقي من ذلك البستان، ولا يزال يؤخذ من هذه التربة للاستشفاء، وتعرف لذلك بتربة الشفاء. قل للمدينة إن حللت بأرضها أو زرتها بشراك بالمختار، بشراك بالروح الأمين وبالهدى. ما جاء في ثمر المدينة؟ رحاب المدينة، رحاب المدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل 7 تمرات مما بين لابتيها حين يصبح لم يضره شيء حتى يمسي. رواه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا: من تصبح كل يوم 7 تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارها وفي مدنا وفي صاعنا. رواه مسلم. وفي رواية: اللهم إن إبراهيم كان عبدك وخليلك دعاك لأهل مكة بالبركة، وأنا محمد عبدك ورسولك أدعوك لأهل المدينة أن تبارك لهم في مدهم وصاعهم مثلما باركت لأهل مكة مع البركة بركتين. رواه أحمد والنسائي والترمذي. ما جاء في انقباض الإيمان إلى المدينة؟ روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. ومعنى تأرز تلجأ. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: وكل مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لمحبته صلى الله عليه وسلم، فيشمل ذلك جميع الأزمنة. ثم قال: ذلك لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجده، والتبرك لمشاهدة آثاره وآثار أصحابه. ما جاء في الصبر على لأوائها وشدتها؟ روى مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. اللأواء الشدة والجوع، الجهد المشقة. يا الله، يا الله، يا الله. ما جاء في منع الطاعون والدجال من دخول المدينة؟ في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. الأنقاب المداخل، وقيل غير ذلك. ما جاء في ذم من أخاف المدينة وأهلها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بغاها أي المدينة أو كادها بسوء أذابه الله تعالى كما يذوب الملح في الماء. أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد. وقال صلى الله عليه وسلم: من أخاف أهل المدينة أخافه الله عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ما جاء في من رغب عن المدينة. أخرج الهيثمي في مجمع الزوائد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج عنها رغبة عما فيها أبدل الله عز وجل فيها من هو خير منه. فضيلة الموت في المدينة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت، فإنه من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة. رواه البيهقي وابن حبان. وعن سيدنا الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يدعو فيقول: اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك ووفاة في مدينة نبيك. وإلى هنا تنتهي حلقتنا الأولى من برنامج مدينة رسول الله.